تاهل موعده كل هارب من البيف بعد نقطة تخاف يتسكت زوزو كفاية حسب اني بداية طعم لرما يقول لي ما رديت على كل المنشات قام يرمي الطعم حسب اني برد على الرابرز بنساء يا زيزو كفاية يا هلم معد راكا وش فيك مختفي من اول ما نزلت نقطة واضح من تعالى بعضك لا تواجد على الميديا ولا شطحات جديدة وهروبك يبين انه البيف لصالحي منتهي كان على بالك السنة بتكون سنة صعودك بس بفعالك السنة بتصير سنة سقوطك اختفيت ولا ودك تظهر لانه موقفك ضعيف اصبحت اجج رابرز من برا ما لهم دخل بالبيف زي ما سوى ايام بيفنا انا ولركل معاه اختفى فترة وجاب ستة رابرز يحمو قفاه بكل بيف يتهرب هو على نفس الحالة ما قد دخل بيننا بيف بالراب وواجهني لحالة اول مرة نشوف رابر تتوجه لبنشات عليه فيقوم يستغل رابر اخر عشان يرد بداله يغريهم بالارقام يغريهم بالفيتات وهم بمس الحاجة لها فيوافقوا البيتشات زيزو قاعد يرمي رابرز يوعدهم بيكونوا اشهر انا النار وهم الحطب كل ما ترمي اشتعل اكثر ومستقبلا بيعرفوا انه المبدأ حصيلتهم وبيعرفوا انه فعلتهم نقطة صودة في مسيرتهم اي دون وي دوامة خلك بالواقع ادعاءات طفل عايش دور جانجستا باحلامه ودخولي بالبيف عشان ابين مقامي ومقامه وان القلب الواحد عندي يساوي عشرة من اقلامه وكنت اريد ان اثبت ان الفكرة بالبيف حروب اقلام القلم بالقلم والكام بالكام والراب حروب افكار وهذه الحروب كفيلة باظهار الرابر المميز من بين العوام وانا اللي اعلنوا التحدي وقالوا بندش ولما شافوا الفلس يغزو يا عمي خنش لانه عارف اللي قدمه راب دعايات كشخة قدام مرايات ما راح يفيدك ابد دسات فعشان كذا رابوا بالبيف ما هو في محل كأنه واحد داخل البر ويطاعس بكوريلا هو اختار الهروب يبقي صفحته بياض احسن من انه يصبح ضحية عند ملك الرياض والترند ما جاب رغبتي الترند لانه الدس كان فريد وصلت ما اريد اما دساتك قذارة واضحة فيها نياتك لو انت معترف فيها كان نزلتها بقناتك موسيقتي بتصنع هيبة للراب الرياض من بعد ما انتشر فيه النواعم وكلاب التعاطي يقدسوا البنات يقدسوا الشراب ما هذا الهراء الفلسي وجاهد بالراب السب والشتم ما يخلي الدسات قوية اصغر طفل في الشارع يقدر يسب ويقول كلام الدسات بالحقايق مو بالاتهام وانا عندي بيف شريف ما يتحول للشتام واذا عند دساتي بالماضي واني كنت اشتم بعملي طيب انا تغيرت قوموا تغيروا مثل العالم بس فالح ينتقد فجأة الكل صار يحلل فجأة الكل صار يغني راب الكل صار يعلل لما وقف رابر كويتي مع الراب السعودي انت بنفسك طلعت قلت له كيف تبطش بعيال ديرتك فانت اللي خليتها بيف دول فعلى هذا المبدأ السعودي وقف معك يعتبر عندك خول بولي للبوليز شوف الفرق بينه والحندوري اوقف على المايك واقول صاحبكم وين انت مدمن لحم خنزير كيف تتبرع بدمك شكله ما يدري خوية كترين ولا كيف قبلها منا كلكم من نفس الطينة تنقلوا النجاسة البعض واضح انه البايسكشوال هذا اصلا اوسخ منا ما برد على سب الله بس يوم عزيز وعذوريني ربي ابنك من جديد لانه انا اهلي مربيني ما قضيتها في الشوارع وطلعت همجي بهيمي ابغير مفهوم الدسات والقدرة واثقة فيني الف جيجا بالتروب وسفير على قمة جبلية ونزولوا حتى ياخذك فرع الحياة العلوية وهذه نهاية البيف هذا اسهل بيف لي اقعد انغزني بتراكاتك 3-0 ليا